أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم عصافير من الخلد تغرد بين أهليكم جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغذيكم عصافير من الخلد تغرد بين أهليكم جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغذيكم جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغذيكم أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم فيا أهلا ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم فيا أهلا ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم علوم الناس أجناد كما قد قال هاديكم فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم قلوب الناس أجناد كما قد قال هاديكم فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم فلنا وعم النور ناديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم فيا أهلا ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم فيا أهلا ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم علوم الناس أجناد كما قد قال هاديكم فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم قلوب الناس أجناد كما قد قال هاديكم فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم